الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف وفقه الله: فصل في خط الإعراب. خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. نعم، فهمنا ذلك من الشرح السابق. طيب، ولإعرابها ثلاثة أركان. الإعراب يا إخوان له أركان مرعية ومصطلحات يجب أن يراعيها المعرب، فالآن نريد أن نتعرف على هذه الأركان التي إذا استوفيتها صار إعرابك كاملا، وإذا أنقصت شيئا منها صار إعرابك ناقصا، وإذا زدت عليها صار إعرابك زائدا، صار إعرابك زائدا. فإن كانت الزيادة صحيحة فلا بأس، وإن كانت الزيادة خاطئة ستحاسب عليها. طيب، فهذه أركان الإعراب. تفضل. الآن الكلام على إعراب فقط ما قبل خط الإعراب، يعني الحروف والماضي والأمر. نعم. بيان نوعها وبيان حركة بنائها وبيان حكمها الإعرابي. الإعراب له ثلاثة أركان، فالحروف والماضي والأمر تبدأ إعرابها ببيان نوعها، تقول فعل ماض أو تقول فعل أمر أو تقول حرف كذا. الركن الثاني أن تبين حركة بنائها، وقد درسنا ذلك بالتفصيل، فالحروف والأسماء مبنية على حركات أواخرها، والماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، والأمر يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. الركن الثالث بيان حكمها الإعرابي، تبين حكمها الإعرابي، تقول ليس لها حكم إعرابي، تستعمل في ذلك مصطلحهم فتقول لا محل له من الإعراب. أمثلة، تفضل. مثالها: هل ذهب اذهب. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اذهب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عينا مما قبل خط الإعراب وسنودعه بلا رجعة. الآن ننتقل إلى ما بعد خط الإعراب. تفضل. وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء والأفعال المضارعة، ولإعرابها ثلاثة أركان. ما بعد خط الإعراب: المضارع مبنيا أو معربا، والأسماء مبنية أو معربة، أيضا لإعرابها ثلاثة أركان. نعم. بيان نوع المضارع وبيان موقع الاسم من الجملة. نعم. المضارع إذا أردت أن تبدأ إعرابه فإنك تبين نوعه فتقول فعل مضارع، يعني كما فعلت مع الماضي والأمر والحروف. إذا أردت أن تعرب أجتهد تقول فعل مضارع، لن أجتهد فعل مضارع، لم أجتهد فعل مضارع، تبدأ إعرابه ببيان نوعه. طيب، والاسم كيف تبدأ إعرابه؟ قال ببيان موقعه من الجملة. نعم، الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه فلا تبين نوعه، لا تبين نوعه. أعرب محمد في جاء محمد، ما تقول في أول إعراب علم، مع أنه صحيح علم لكن ليس هذا إعرابا. لا تقول اسم مفعول، هو اسم مفعول. لا تقول مشتق، هذه كلها أشياء صحيحة لكن ليست إعرابا. طيب، تبدأ إعرابه بماذا؟ ببيان موقعه في الجملة، يعني ما فائدته النحوية عندما وقع في هذا الموقع من الجملة، ما فائدته، ما وظيفته النحوية. محمد معروف أنه إنسان ذكر، لكن عندما وضعنا كلمة محمد في هذا الموضع، في جاء محمد، دلت على من؟ دلت على من فعل المجيء. عندما وضعنا محمد في أكرمت محمدا، هذا الاسم دل على من هنا؟ على المفعول به، على من وقع الفعل عليه. إذن فنقول في إعراب محمد في جاء نقول فاعل، هذه وظيفة الاسم عندما وقع في هذا الموقع من الجملة، بيان موقعه في الجملة. يعني عندما وقع الاسم في هذا الموقع في الجملة دل على من؟ وظيفته النحوية. دل على من؟ عندما تقول الخائف قادم، الخائف هذا اسم، اسم فاعل مشتق. لا، الإعراب لا يكون هكذا، أن تبين موقعه في الجملة، أين وقع في الجملة؟ وقع في ابتدائه، نقول مبتدأ. طيب، جاء الخائف، الخائف وقع هنا، دل على من؟ دل على من جاء، على الذي فعل المجيء، نقول فاعل. وهذه الأشياء سندرسها إن شاء الله بالتفصيل، فوائد والوظائف النحوية للاسم إذا دل على من وقع عليه الفعل يسمى مفعول به. طيب، إذا دل على من فعل الفعل يسمى فاعل. يدرس بالتفصيل إن شاء الله في باب الفاعل، فقد نذكرها الآن فقد تمهيدا. طيب، لو قلنا مثلا هدأت الخائف مفعول به، لأنه دل على من وقعت التهدئة عليه. طيب، جاء محمد خائفا، نقول في حال، لأنها الاسم عندما وقع هنا بيّن حالة محمد وقت المجيء. جاء محمد في أي هيئة أو في أي حالة؟ أنه كان خائفا. إذن فالاسم كيف نبدأ إعرابه؟ لا نبدأ إعرابه ببيان نوعه، وإنما نبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، ببيان موقعه في الجملة. لا نبين نوعه إلا في موضع واحد، إذا سبق بحرف جر فنقول اسم. سلمت على محمد، نقول اسم فقط، فيما سوى ذلك لا، نبين موقعه في الجملة. هذا الركن الأول. نعم. قال: وبيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. نعم، بيان الحكم الإعرابي. عرفنا أن المضارع والاسم لا بد لهما من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، لا بد أن نبين الحكم الإعرابي. فإن قلت: طيب كيف أعرف الحكم الإعرابي للاسم وكيف أعرف الحكم الإعرابي للفعل المضارع؟ فنقول: تفصيل الجواب هو ما بقي من النحو، كل الباقي من النحو هو فقط إجابة عن هذا السؤال. الاسم متى يكون حكمه الرافع؟ في 7 مواضع ستأتيك، إذا وقع فاعلا أو نائب فاعل، أو مبتدأ أو خبرا، أو اسما لكان وأخواتها، أو خبرا لكأن وأخواتها، أو تابعا لمرفوع. 7 مواضع ستأتي. طيب، متى يكون حكمه النصب؟ يكون حكمه النصب في مواضع ستأتيك وهي كثيرة. متى يكون حكمه الجر؟ يكون حكمه الجر في 3 مواضع، إذا سبق بحرف الجر، إذا وقع مضافا إليه، إذا كان تابعا لمجرور. ستأتيك هذه أحكام الاسم، وهي التي ستأتي في أحكام الكلام. طيب، والمضارع متى أعرف أن حكمه الرفع أو النصب أو الجزم؟ المضارع إن سبق بناصب فحكمه النصب، ونواصبه أن ولن وكي وإذا، وإذا سبق بجازم فحكمه الجزم، وجوازمه أن وجوازمه لم ولما، ولا من الأمر ولا الناهية وأدوات الشروط الجازمة. وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرافع، وسيأتي ذلك إن شاء الله في نهاية النحو. هذا كل الباقي الآن، أحكام الكلام هي إجابة عن هذا السؤال، لكن نقدم الآن فقط طريقة الإعراب لأنك ستحتاج إليها في كل ما سيأتي إن شاء الله في باقي النحو. طيب، بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. بيان الحركة، بيان حركة الاسم معربا أو مبنيا، وبيان حركة المضارع معربا أو مبنيا. أما الاسم المبني فعرفنا أن الأسماء المبنية مبنية على حركة أواخرها، وأما المضارع المبني فعرفنا أنه إن اتصل بنون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. إذن عرفنا حركات البناء. طيب، فإذا كان الاسم معربا أو المضارع معربا، ما حركات الإعراب؟ ما حركات حينئذ؟ هذه تسمى علامات الإعراب، وستأتي إن شاء الله في الفصل القادم. هو فقط هو الشيء الوحيد الذي بقي علينا لم ندرسه إلى الآن، سندرسه إن شاء الله في الفصل القادم. تفضل. قال: فإن كان الاسم والمضارع معربين قيل مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا، بحسب الحكم الإعرابي. وإن كان مبنيين قيل في محل رفع مبني على كذا، أو في محل نصب مبني على كذا، أو جر مبني على كذا، أو جزم مبني على كذا، بحسب الحكم الإعرابي. نعم، شرحنا كل ذلك، نأخذ الأمثلة. نعم، مثالها: ينصر محمد الحق. ينصر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا مثال على المعربات. ومثال على المبنيات: هؤلاء يكرمنا هذا. هؤلاء مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. يكرم فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نون النسوة فاعل في محل رفع مبني على الفتح. هذا مفعول به في محل نصب مبني على السكون. نعم، هذا كله واضح، شرحناه من قبل، لكن نركز على يكرمنا. النون في يكرمنا هذا ضمير متصل، وأعربناه فاعلا، والفاعل حكمه الرافع، لكن قلنا فاعل في محل رفع لأنه ضمير والضمير مبني. قلنا فاعل في محل رفع مبني على الفتح. فلهذا لو قلنا مثلا: ذهب خالد، فخالد فاعل مرفوع، لكن لو قلت ذهب تو ما إعراب التاء؟ فاعل أيضا، لأنها دلت على من فعل الذهاب، لكن فاعل مرفوع في محل رفع، فاعل في محل رفع مبني على الضم. طيب، لو كنت تخاطب زميلك فقلت: ذهبت اليوم متأخرا، فما إعراب التاء في ذهبت؟ فاعل في محل رفع مبني على الفتح. طيب، لو خاطبت أنثى وقلت: ذهبتي، فاعل مبني، فاعل في محل رفع مبني على الكسر. الفتح، الضم، الكسر في ذهبت وذهبت وذهبتي لا علاقة له بالإعراب، لا علاقة له بالإعراب، وإنما إن كان المتكلم ذهبت ثابت مع المتكلم، ذهبت مخاطب ذهبت مخاطبة ذهبتي، ما له أي علاقة بالإعراب، هذا يعود إلى معاني أخرى غير الإعراب. طيب، فهذا ما يتعلق بالأحكام الإعرابية، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. وعرفنا أنها تدخل على شيئين فقط، وهما الاسم والمضارع، ولا تدخل على البواقي، على الحروف والماضي والأمر. ثم عرفنا كيف نعرب ما قبل خط الإعراب بثلاثة أركانه، وعرفنا كيف نعرب ما بعد خط الإعراب بثلاثة أركانه. لم يبق لنا إلا الكلام على علامات الإعراب. قال المصنف وفقه الله: فصل في علامات الإعراب، وهي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. نعم، علامات الإعراب. علامات جمع، مفرده علامة، والعلامة مأخوذة من ماذا؟ نقول مأخوذة من العلم، أو مأخوذة من العلم، ومعناهما متقارب، لأن علامة الإعراب تعلم بالحكم الإعرابي. فأنت إذا وجدت ضمة على كلمة معربة، على اسم معرب أو على مضارع معرب، عرفت أن حكمها الإعرابية هو الرفع. ما الذي أعلمك بهذا الحكم الإعرابي؟ هذه الضمة. فلهذا نسميها علامة، لأنها تعلم المستمع المخاطب بالحكم الإعرابي. وكذلك في بقية علامات الإعراب، فهي سميت علامات لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. علامات الإعراب، لو قلت لكم يا إخوان: الحمد في الحمد لله رب العالمين، ما حكمها الإعرابي؟ ها؟ ستقولون الرفع. طيب أنا أقول النصب، والثالث يقول الجر. ما الذي يفصل بيننا ويحكم؟ ها؟ الدليل. ما الدليل على ما قلتموه على أن الحكم الإعرابي الرفع؟ ستقولون الدليل وجود الضمة على آخر الكلمة، وهي كلمة معربة، والضمة على آخر المعرب دليل رفع أم نصب أم جر؟ دليل رفع، دليل رافع. ففهمتم من ذلك حفظكم الله أن علامات الإعراب في النحو تقابل الأدلة في الشرع. فنحن في الشريعة عندنا أحكام، الأحكام التكليفية، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. كل حكم من هذه الأحكام يحتاج إلى دليل يثبته. الصلاة ما حكمها؟ تقول حكمها الوجوب. طيب ما الدليل على أنها واجبة؟ قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. طيب الحمد في الحمد لله رب العالمين، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. ما الدليل على أن حكمها الرفع ليس شيئا آخر؟ تقول الضم على آخره، والضم على آخر المعرب دليل رفع. طيب أعرب الحمد؟ تقول الحمد مبتدأ مرفوع ودليل رفعه الضمة، أو الحمد مبتدأ مرفوع والدليل على رفعه الضمة. إلا أن المعربين والنحويين لا يستعملون كلمة الدليل، لا يقوم مبتدأ مرفوع وعلى ودليل رفعه أو الدليل على رفعه، وإنما يستعملون مصطلح العلامة. يقوم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما معنى وعلامة رفعه الضمة؟ يعني ودليل رفعه، والدليل على أن حكمه الرفع الضمة. علامات الإعراب هي الأدلة التي تدل على الأحكام الإعرابية: الرفع والنصب والجر والجزم. ما علامات الإعراب؟ ما علامة الرفع؟ الضمة. ما علامة النصب؟ الفتحة. ما علامة الجر؟ الكسرة. ما علامة الجزم؟ السكون. تقول: جاء محمد في الرفع، أكرمت محمدا في النصب، سلمت على محمد في الجر. تقول محمد يذهب ولن يذهب ولم يذهب، فتعطي كل كلمة علامتها المناسبة الإعرابية. هذه علامات الإعراب.